قال الله عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. هي دي سنة الله عز وجل، لازم تحصل، لازم يكون في حد من الناس مش عاجبه دينك ومش عاجبه التزامك، لازم تحصل المواجهة دي. الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله سئل: أحب إليك أن يمكن رجل أم يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. فهي دي طبيعة السير إلى الله، إن مش هنكون أبدا سالمين من ألسنة الناس. عشان كده قال الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. حضرتك لبست النقاب، زوجك أعفى لحيته، في كمان حاجة بتتعمل زي النقاب اللي هي إيه؟ مخالطة الخلق والصبر على أذاهم، دي عبادة، وهي صفة بيتصف بها الإنسان الملتزم إذا سار إلى الله عز وجل، إن هو تبدأ حياته تتغير، يبدأ يظهر إن الشغل فيه حاجات حرام، الأسرة يبقى فيها معاملات حرام، ده شيء طبيعي من طبيعة السير إلى الله. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لازم اللي يقول آمنت يتفتن. يتفتن يعني إيه؟ يعني يتعمل له امتحان. الناس امتحانات لبعضها، لما بنواجه الامتحانات دي بنواجهها بإيه؟ بحسن الخلق وبالعلم. يبقى محتاجين حاجتين، محتاجين حسن خلق ومحتاجين علم، ومحتاجين كمان تقوى الله، ومحتاجين كمان صبر على الأذى، ومحتاجين كمان دعوة. من قبل ما الناس تستهزأ بي أنا اللي هاجمهم، أهاجمهم بحسن الخلق. أقصد إيه يعني بأهاجمهم دي؟ الدعوة. أنت اللي تقول للي مش ملتزم هتصلي إمتى؟ الأخت هي اللي تقول للي مش منتقبات هتلبسوا النقاب إمتى؟ يعني إحنا اللي نبدأ الدعوة، والسيطرة على المجلس تكون من طرف الإنسان المصلح. السؤال انطرحه، بتقول البنات هيطلعوا معقدات عشان ما عندهمش تلفزيون، مش بيشوفوا مسلسلات ولا أفلام. إيه الإجابة على الكلام ده؟ عايزين إجابة علمية على الكلام ده، عايزين إجابة واثقة على الكلام ده، عايزين نقول لا، بالعكس. قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال الله: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يبقى الحياة الطيبة في الطاعة، مش العقد النفسية ولا حاجة، لا لا لا، بالعكس. ده اللي بيعصوا ربنا هم اللي بيتعقدوا، اما اهل الذكر فهم المطمئنون. ألا بذكر الله تطمئن القلوب.